مما ستجدني إذا ركبت في السفينة خرقها حتى لتغرق أهلها لقد جئت شيئا ترهقني من أمري فانطلقا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أحيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك صدق الله العظيم.